واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد وصل بنا الدرس السابق إلى الحديث 32 بعد 400 من باب سباب المسلم فسوق. في هذا الحديث الذي يرويه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. في هذا الحديث بيان أمر خطير، وهو يتضمن توجيه المسلم إلى أدب إسلامي سام عالي. هذا الأدب هو أن يحفظ المسلم لسانه وأن لا يتكلم إلا بكلام يعني ما فيه وما يتضمنه من معنى. فهو عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: لا يرمي رجل رجلا، أي لا يتهم مسلم مسلما، وبخاصة لا يرميه بالكفر، فإنه إن لم يكن من رماه بالكفر كما غصته به من الكفر ارتد التكفير على المكفر. وها هنا أمر دقيق يجب أن نتفهمه جيدا، لأنه قد يشكل الأمر على بعض الناس، وهو قول عليه السلام: لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه. ظاهره أن أي مسلم يقول لأخيه المسلم: يا كافر، فإذا كان المقول له هذه الكلمة ليس كافرا في واقع أمره، عاد الكفر إلى المكفر. ونحن بالمشاهدة نعلم أن كثيرا من الناس حينما يتخاصمون ويكونون غير متأدبين بأدب الإسلام يقول أحدهم لأخيه المسلم: يا كافر، وكل منهما ليس بكافر، فكيف يقول الحديث أن من رمى أخاه بالكفر فإن كان كما وصف فهو كذلك وإلا رجع عليه، كيف يرجع التكفير عليه وهو ليس بكافر؟ لا سمح الله، مثلا أنا في حالة ثورية غضبية قلت لأخي المسلم: يا كافر، فهو ليس بمسلم، أليس بكافر، بل هو مسلم، أنا لست بكافر، أنا مسلم. فما معنى قوله عليه السلام: إذا كفر المسلم أخاه فإن كان كذلك فقد وجد التكفير محله، وإن لم يكن كذلك رجع عليه؟ كيف رجع عليه؟ المعنى هنا الشاهد، ليس معنى الحديث أن حكم الكفر يرجع إلى القائل إلى المكفر، وإنما إثم التكفير يرجع، إثم التكفير ليس التكفير. من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما، لكن في كثير من الأحيان لا يكون أحدهما بل لا يكون كل منهما إلا مسلما. فكيف يقول الرسول عليه السلام إلا ارتد التكفير عليه؟ أي إلا ارتد إثم التكفير عليه، ليس نفس التكفير، لأنه فسرنا الحديث بالتكفير وقعنا في هذا الإشكال المخالف للواقع. الواقع أن كثيرا من المسلمين يكفر بعضهم بعضا وليس فيهم الحمد لله كافر، والحديث صحيح والرسول لا ينطق عن الهوى، لكن في كثير من الأحيان يغمض المعنى على بعض الناس فيأتي الإشكال. الإشكال يكون إما أن يبنى حكم على فهم خاطئ، وإما أن يقال الرسول ما بيتكلم بها الحديث هذا، فالحديث ما هو صحيح ولو رواه البخاري مسلم، يكون الخطأ من سوء الفهم. إذن هالنقطة هي يجب أن نفهمها، وهي قوله عليه السلام ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك ارتدت عليه، أي ارتد عليه إثم التكفير ليس التكفير نفسه. هذا الذي ينبغي أن نفهمه في هذه الجملة بصورة خاصة. وبالطبع لا يزال في هذا الحديث الوعيد الشديد، وفيه تربية مهمة جدا للمسلم أنه لا يجوز أن يكفر أخاه المسلم، وإلا رجع إثم تكفيره لأخاه المسلم عليه ونفسه. الحديث الذي بعده هو صحيح أيضا، وفيه نفس الحكم وحكم جديد آخر ربما لا ينتبه له كثير من الناس. قال وبالسند عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مخاذه من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. أول جملة قوله عليه السلام من ادعى لغير أبيه، أي من انتسب لغير أبيه، وهذا بمعنى أحاديث أخرى من تبرأ من أبيه، من قال فلان ليس أبي، وهذا يفعله بعض السفلة من الناس لا سيما بعض الشباب الذين تأتيهم الدنيا ويأتيهم الجاه ويكون له والد صعلوك فقير لا قيمة له في المجتمع فيتبرأ منه كبرا وعجرفا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، من انتسب لغير أبيه الحقيقي وهو يعلم فقد كفر. هذا الكفر هنا كما قلنا مرارا وتكرارا تارة يفسر بالكفر الاعتقادي، وتارة يفسر بالكفر العملي إن كان هذا الذي انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك يستحل ذلك بقلبه، يعني هو لا بحل ولا بحرم، فقد كفر يعني كفر ردة وخرج من الدين. وإن كان لا يستحل ذلك بقلبه فهو كفر عملي وجزاؤه، وإن كان ليس جزاء الخلود في النار ولكن يستحق مكثا طويلا في النار، هذا النوع الذي هو من الكفر العملي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار. هذا أعم من الأول، الأول ينتسب إلى أب ليس هو أباه، هنا ينتسب إلى قوم. وأنا أضرب بهذا مثلا أن يقول إنسان أعجمي أنا عربي، أو عربي يقول أنا كذا، يقصد بذلك أن يأخذ نسبة شرع، وهذه النسبة ليست له، فيقول الرسول عليه السلام يذكر له محل في النار فليتبوأ مقعده من النار. وكل هذا ليظل الإنسان عالما بما يقدر الإنسان وما يجعله مقربا عند الله عز وجل وعظيما عند الناس. فهذا الحديث يوجه المسلم إلى أن لا يتستر بانتسابات لا حقيقة لها. وكثير من الناس نعرفهم قديما كانوا ينتسبون إلى البيت النبوي، إلى أهل البيت، ذلك لأن أهل البيت شرعا لهم منزلة خاصة في الإسلام ولهم مكانة في صدور المسلمين، فيستغل بعض الناس كانوا قديما هذه النسبة فيدعي بأنه منسوب إلى أهل البيت، إلى أهل الرسول عليه السلام، إلى حسن وحسين، وربما زور من أجل ذلك سلسلة ما يسمونه بالشجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث يوجه المسلم إلى أنه ينبغي أن يعتمد على نفسه، على عمله، ولا يعتمد حتى على نسبه ولو كان حقيقيا، لما جاء في أحاديث كثيرة تبع القرآن الكريم حين يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كان نسيبا، إذا كان منسوبا وكان في عمله قاصرا لم يفيد نسبه شيء، فأولى وأولى أن لا يفيده انتسابه إلى أب ليس هو والده الحقيقي أو إلى قوم ليسوا هم بقومه. فإذا في هذا الحديث صرف المسلم إلى انتماءات هزيلة لا قيمة لها وإلى الاعتماد على نسبه وعمله الشخصي، ففي ذلك يتقدم المسلم في المجتمع ويتقرب إلى الله عز وجل زلفى. ثم قال عليه السلام في آخر الحديث وبنفس معنى الجملة السابقة في الحديث الأول: ومن دعا رجلا بالكفر، دعا رجل بالكفر قال له يا كافر، أو قال عدو الله أو أنت عدو الله، وليس كذلك إلا حارت عليه. الحديث هذا يفسر طرطا من الحديث الأول. الحديث الأول يقول: لا يرمي رجل رجلا، يعني لا يتهم بشيء، هذا نص عام، وما قال من باب التخصيص لا يرمي بالكفر. وضح هنا في الحديث فقال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، يعني الإثم ليس محصورا بأن يقول المسلم يا أخي المسلم يا كافر، بل أي شيء فيه مذمة وفيه مسرب له فهذا يعود إثمه على السار، إن لم يكن من وصفه بالكفر أو بعداوته لله عز وجل كذلك. فالرسول عليه السلام يقول: من دعا رجلا بالكفر، ناداه بالكفر، أو قال عدو الله أو عدو الله، وليس كذلك إلا حارت عليه، أي رجعت عليه، يعني هذه المسبة وهذه المذمة إذا لم تلق مكانها في الموجه إليه فحارت ورجعت وعادت إلى من تلطف بها. فإذا قال الإنسان، إذن هنا يدخل أمور كثيرة جدا، إذا قال إنسان لآخر أنت شحيح أنت بخيل فإن لم يكن كذلك فالبخيل هو الذي قال هذا الكلام، إذا قال له مثلا بالتعبير الشامي أنت بابا حسن فبابا حسن هو اللي قال، وهكذا يجب على المسلم أن يحفظ لسانه، وإلا إن لم يكن من وصفه بما وصفه به كذلك رجع ذمه وإثم هذا الوصف إلى هذا الذم. الحديث التالي والحديث الثالث من هذا الدرس يرويه سليمان ابن فرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. هذا هو الحديث. في هذا الحديث فوائد كثيرة، أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم علاجا للمسلم فيما إذا ركبه الشيطان وأدخله في حالة غضبية ثورية شديدة، فالعلاج أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، فإذا استعاذ بالله عز وجل من شر الشيطان ذهبت الثورة الغضبية منه. هكذا ذكر الرسول عليه السلام بمناسبة تخاصم وتشاجر اثنين من صحابة الرسول عليه السلام، فأحدهما اشتد غضبه حتى انتفخت أوداجه وظهر ذلك على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. لم يذكر الرسول عليه السلام الكلمة، يظهر لأنها كانت مفهومة عند الصحابة، وهي الاستعاذة التي عرفها راوي الحديث الذي هو سليمان بن سرد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد من الغضب. انطلق ذلك الرجل الصحابي الراوي للحديث إلى الرجل الغضبان فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الرجل للغضبان: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهم الصحابي راوي الحديث أن قول الرسول إني لأعلم كلمة، الكلمة هي الاستعاذة من الشيطان الرجيم. لكن انظروا كيف تختلف أطباع الناس، حتى في زمن الرسول عليه السلام في ناس متكبرين، في ناس متعجرفين. لما جاء هذا الرجل الصحابي الصالح ليبلغ ذلك الرجل الغضبان بالعلاج للقضاء على غضبه، وقال له نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ازداد أغرانا وازداد غضبا، قال: أترى بي بأسا؟ مجنون أنا؟ ثم طرده بقول إذهب عنه. فهذا من سوء الأدب، ليس مع الرجل الذي نقل إليه هذا الأدب النبوي الكريم، بل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحفظ هذا العلاج، وهو كما يقول العلماء من الطب النبوي، دواء الغضب إذا ما غضب الإنسان هو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هذه الاستعاذة يجب أن تكون صادرة من قلب متوجه بكليته إلى الله عز وجل، وليس كلاما لا يجد أثره في قلبه. فإن تعوذ بالله عز وجل لاجئا إلى الله عز وجل، لا شك أن ذلك يكون علاجا لغضبه. الباب الآتي باب من لم يواجه الناس بكلامه، يروي فيه المصنف رحمه الله بسنده الصحيح عن عائشة قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا الحديث ترجم له المصنف بباب من لم يواجه الناس بكلامه. شو معنى الباب؟ يعني في كثير من الأحيان يكون من الأدب في الإسلام ومن الفوائد التي تحقق المقصد التربوي أن المخطئ لا يواجه بخطائه، لا يذهب إليه بشخصه في شخصه فيقال أنت ليش عم تقول كذا، ليش عم تفعل كذا، وإنما بيكني كناية بيشير إشارة الذي يريد أن يعهد ذلك الإنسان لا يسميه ولا يواجهه، وإنما كما قال في هذا الباب لم يواجه الناس بكلامه. أخذ ذلك من خطبة الرسول عليه السلام حين قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، ما قال ما بال فلان وفلان فعلوا كذا وكذا أو يتنزهون عن الشيء أفعله كما يقول في هذا الحديث، فإنما كان عنهم ولم يسمهم. وهذا الحديث فيه في الواقع حكم شرعي هام جدا. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صنع شيئا مما قد يظنه بعض الناس لا يليق بكمال الإنسان لا سيما بكمال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبت أن الرسول عليه السلام فعل ذلك فينبغي نحن أن نفعله ولا نترفع عنه، لأنه لو كان فيه شيء لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترفع عنه ويتنزه. وهذا ما أخل به بعض الناس في زمن الرسول عليه السلام، هذا الإخلال الذي حمله عليه السلام على أن يخطب هذه الخطبة. هذه الخطبة السيدة عائشة تقول صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا تفصح للسيدة عائشة عن هذا الشيء، ما الذي فعله الرسول عليه السلام؟ وهذا من الكنايات اللطيفة. مثلا هذا الشيء هو قد جاء في حديثها الآخر في صحيح البخاري مسلم أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يقبل زوجته؟ قالت نعم كان يفعل ذلك. هذا الشيء وصل الأمر ببعض الناس أن لا يفعلوه، قالوا هذا رسول الله فنحن ما نمثله في التنزه والبعد عن المشاكل، ولذلك استنكروا لأنفسهم أن يفعلوا مثل فعل الرسول عليه السلام. مثل هذا الشيء هو الذي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها في هذا الحديث خاصة صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. أكثر من ذلك ما جاء في حديث أنس ابن مالك أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن رهطا أي جماعة ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا أزواجه عن عادته عليه الصلاة والسلام عن صيامه وقيامه، فتحدثنا عن ذلك مما يعلمنه، فقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر، مو دائما صائم ولا دائما قائم الليل، وإنما ينام ويقوم يفطر ويصوم ويتزوج النساء. هذا الرهط لما سمعوا هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا يعللون يقولون هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما وصلنا للمقام. لذلك في هذا الحديث في إشارة إلى مثل هذه القصة فعلا، لأنهم تنزهوا عما يفعله الرسول عليه السلام من النوم ومن الإفطار ومن تزوجه بالنساء، لكنهم زين لهم بأن قالوا هذا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لماذا لا ينام؟ لماذا لا يفطر؟ لماذا لا يتمتع بنسائه؟ أما نحن فلسنا مثله. لذلك واحد منهم قال أنا أقوم الليل ولا أنام، أي هذا تنزع عن فعل الرسول عليه السلام، الرسول كان ينام وتنزع. الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، تنزع أيضا هذا الإنسان عن شيء فعله الرسول عليه السلام ألا هو إفطار. والثالث قال أما أنا لا أتزوج النساء يعني أعيش راهبا. انصرفوا متعايدين على هذا، وسرعان ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله فأخبرنا الخبر، قالوا له أنه أيوا ثلاثة سألونا كذا وقلنا لهم كذا وقالوا كذا وكذا وكذا، فرجع وخطب أيضا خطبة أوسع من هذه الخطبة، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، لا أنام الليل لا أفطر الدهر ولا أتزوج نساء، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا هنا تقريبا تقول السيدة عائشة كأنها تروي هذه القصة أو نحوها. القصة التي ذكرتها آنفا هي من رواية أنس مالك في الصحيحين، وهذه الرواية من رواية السيدة عائشة تقول صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزع عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشيا. إذن هنا يصدق وينطبق تماما قول ربنا عز وجل في القرآن قولا عاما، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، فيما فعله وفيما تركه، فلا ينبغي لمسلم أن يفترض النقص في الرسول عليه السلام فيتربع هو، فهذا كفر، ولا يفترض كما افترض الرهط أن هذا الرسول الله غفر له، شو عاد يهمه بقى، الله غفر له فإيش من سوا، إيش من تسال من نوافل، معنى شيء لأنه إلغاء المغفرة وحصلها، فما لا يقول هكذا، وإنما نقتدي بالرسول عليه السلام شيئا وتركا، أمر فرض أو مستحب أو مباح، كل شيء فعله الرسول عليه السلام فنحن نفعله، إلا في حالة واحدة حينما يأتي النص من الكتاب أو من حديث الرسول عليه السلام يبين أن الأمر الفلاني أمر خاص بالرسول صلاة الله وسلامه عليه، وله خصائص كثيرة، ولبعض العلماء بعض الكتب ويحسن قراءتها وإن كانت تحتاج إلى تحقيق. أهم هذه الكتب الخصائص الكبرى للحافظ السيوطي، يجمع هناك مئات الخصائص التي خص بها الرسول عليه السلام من أنواع شتى، وفيها الأحكام، بعض الأحكام التي خصها الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للخوض في هذا الآن، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم يتلقى السؤال بيك لديك مملك إلا عسلاة الجمعة، فإجابي رفاري أبدي الأبو حمد بتركاتي موسم سؤال أنقول أنه هو يعرف لكم يعني من صلاة الجمعة أنه جمعة من الصحة لآخر ثلاثة الظهر، بس عنوز أنه هني من يلسقوا بذاتا الصبح كيف لا ما بعد العصر أو المغرب، فالطيارين بقية مقيمين هو ما لنسين، فشو بيطلوا جمعة هو ما عليه جمعة، مشلوم مقيم هو عم يقضي أشهر هناك شهرين مقيم شو مقيم يعني إنه مو ناوي الإقامة على كل حال هذه مسألة أخرى أي. إذا كان مو مقيم فليس عليه جمعة فهل لي ما عليه جمعة لا يتحرج بقى شو بده يقيمها عرفتي شلون هن الجمعة بيدبروا حالهم فإذا كان وقت أبو محمد عم يختلف مع وقته هو ما عليه جمعة هن ساري جمعة فيها فبس حبيبي لكن عم تقولي هو مو ناوي الإقامة ونفس الجماعة اللي معه بجوز مقيمين إيه فهو إذا كان هنيك مقيمين أنت ما ناسب الوقت بيجمعه وهو لا يتقيد فيهم لأن ما عليه جماعة مقيم كمان تلي ما في غير طريقة من طريقتين إما أنه يشوف الوقت اللي بيناسبه من بعد ارتفاع الشمس ضحوي لا قبل صلاة العصر لا إيه اليوم بنتو أبدا أبدا يعني بتاتا إنه بيصير مثلا هو يصلي جمعة ورد بعد تاني تقلب يجي جمعة تاني رغم ما بنتو بتاتا معنا في الحالة كل مين بيعمل واجبه ولا يتكرر الصلاة بالنسبة للواحد منهم حديث الثاني اللي بيدعي انتماء إلى أب ليس له فهمت شرحت أنا في الحديث الثاني أن الكفر أحيانا يكون كفر قلبي وكفر عملي الكفر القلبي هو الذي يخرج صاحبه من الدين والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الدين ولكن يرمي في الإثم فلما المسلم يقول لأخي المسلم يا كافر هنا ينظر أيضا ماذا يقصد هو إن كان يقصد الكفر الخروج من ملة أو له أو إيه لا هذا قدر يتلقوا بحث ثاني له أختي لا يقال في المسبات اللغو بيجي في اليمين مثلا الإنسان عادة يقول لا والله تشرب لا ما بيشرب لا والله بتشوي لا غيره أما يا كافر يا عدو الله هذا ما بيدخل في باب اللغو هذا على كل حال آثم أشد الإثم لأنه إن كان يقصد فعلا أنه مرتد عن دينه فمثل ما شرفنا حيرجع عليه وحيطلع هو مرتد عن دينه وإذا كان واقعه مو مرتد عن دينه إذن عليه إثم تكفيره لأخيه المسلم وإخراجه من دينه أما هنا الموضوع اللغو غير وارد الفاعل. إذا كان مدوح من الأب مثلا الأب مثلا من سنجل وكان المرة بيميت ماني فإذا كان ترى الأب أراد أنه يريد يعني أن يخرج من الأبنان الكيل أو أنه يقص النيران للأمات فطبعا تتوي إصابة كيف حنات على الكاتل اللي في أبوه لكن شلون بيطالب من دينه؟ لأن مثلا الأب على جانب كبير من السوء في جميع اللواحي بينما الأهل وكمان هذا في وقت من هذا نرى أن الأبناء يكون متدينين في الأب أي هذا موجود له فهنا الأب حاول ترى مشتى الغايات أن يخرج من الابن يعني بأي طريقة من اختراق فهنا إذا الأبن قال عن والده هذا الكذب إنه ليس لوالدي لا قوي لأن كلمة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة لابد لو كان الأب مشرك فعلا والواقع حسب كلامك ما هو مشرك لكن يكون فاسق أو يكون فاجر أو ما شابه ذلك لكنه بشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا كان هو مشرك فعلا كما كان في العهد الأول عهد الصحابي مسلم وأبو كافر مع ذلك مأمورين بمصاحبتهم في الدنيا معروفة لكن إذا قال له كور ما بيكور ما بيطيعه لكن هو يجب أن يفعل كل شيء يجيزه الشرع ولو مهما هداف قضى ومهما فجر إلا هو بيتم في دينه ومن تمام دينه أن يعامل أبوه بالمعاملة الحسنة يخلق قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم أليس كان موجود في عبد نعم كان موجود في عبد قبل الخلق خلق السماوات والأرض العرش موجود قبل السماوات والأرض يعني خلق السماوات والأرض بعد العرش العرش أقدم حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق لله عز وجل قولان منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم وأنا أذهب إلى هذا المذهب لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين بدأ لهم أن العرش مخلوق قبل القلم يقولون لا، القلم خلق بعد العرش. المهم لا يوجد شيء أزلي إلا الله عز وجل، عرفت شو؟ وهذا يعني عقيدة إسلامية من لا يؤمن بها فهو كافر. لكن في خلاف، أول مخلوق كان يا ترى العرش ولا القلم؟ فلما تيجي للآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أن خلق السماوات والأرض خلقهم الله أو خلقه الله في لمحة البصر، وأنه يقول حكمة بالغة في يومين، طيب بعد اليومين استوى على العرش، أي استولى، يا ترى قبل يومين ما كان مستولي؟ إذا قالوا كان مو مستولي عجزوه. وكيف يعقل أن ينسب الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء إلى العجز؟ ما يقول هذا مسلم؟ لما ورد عليهم هذا السؤال من العلماء السلفيين، كيف أنتم تقولون ثم استولى؟ هل نسبتم الله إلى العجز وإلى أنه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم؟ فبيقولوا لا، نحن بدنا نقول استيلاؤه، هم يقولون ليس كاستيلاء البشر. إذا رجعوا للتفسير السلفي، استوى استعلى، لكن استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم، انتهى الأمر. وهكذا يجب أن يقال في كل الصفات الإلهية، وهذا أسسه ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. فهو يقول مثلا في السورة التي تساوي ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو معنى كفو؟ يعني شبيه ونظير ومثيل. والآية الأخرى كذلك أو أصرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت بين التنزيه ليس كمثله شيء وبين إثبات للصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم، الله سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، وبصير لكن بصره ليس كبصرنا، وهكذا طرد التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومذهب السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته، إثبات مع تنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل. التشبيه أن يقال بصره كبصرنا، حاشاه، وسمعه كسمعنا، وكلامه ككلامنا، إلى آخر الصفات. هذا كفر لا يجوز، ليس كمثله شيء. التعطيل نفي الصفات مطلقا، حذرا إيش؟ من التشبيه. لا، نحن لما نأخذ الميزان الله بيدنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نقع في التشبيه. على الرغم من ذلك تجد المعتزلة بصورة خاصة وأكثر الطوائف الأخرى بصورة عامة كالماتريدية والأشاعرة ينكرون كثيرا من الصفات الإلهية، كالاستواء على العرش، يقولون استوى بمعنى استولى. طيب استولى معناه ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش؟ لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر. طيب سوى الله أي استعلاؤه؟ خلوا الآية إذن كما فسرها السلف، أجيبوا هذا القيد، استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسيه وعرشه. لذلك جاء في عقيدة من عقائد الحنفية الجيدة، قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. قول بلا وصف التمكن والاتصال هو تأكيد لكون الله علو على عرشه ليس كعلو المخلوق على عرشه، لأن هذا المخلوق لو سحب العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن يستقل بنفسه. هذا فارق كبير. لذلك قال هذا العالم الفاضل: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. أي نعم، هذه قصيدة اسمها بدر الأماني، يقول العبد في بدر الأماني، قصيدة فيها أوصاف لله عز وجل جيدة. وهذا الأحناف المتأخرين مثل أشاعرة بأوله، لكن متقدمين وبخاصة إمامهم أو سلة العقيدة، يقول: من لم يقل أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لأن ربنا يقول: أمنتم من في السماء. فهؤلاء الذين يغالون في القرآن ماذا يقولون؟ أمنتم من في السماء، يعني ملائكة. الله أكبر، ربنا يتكلم عن ذاته. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كل هذه الصفات أعطوها للملائكة. أبو حنيفة يقول: من لم يعتقد بأن الله في السماء فقد كفر، لأنه معناه إنكار هذه الآية بعد آيات كثيرة وأحاديث نبوية، كالحديث المشهور. لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض. ليس المقصود بالحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت التراب بطبقات التي لا تصل إليها أبصارنا ولا اكتشافاتنا، وإنما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض من الإنسان والحيوان، ولا تحملوهم ما لا يطيقون ولا تعذبوهم إلى آخره، كما جاء ذلك مفصلا في كثير من الأحاديث الصحيحة. فحينئذ نفهم تمام الحديث: يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعطلة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث النبوية بخلاف مظاهرها. ليش؟ قال: حتى ما نشبه، لكن أنت شبهت ونقصت كمان، لأن قلت استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. هذا بيت شعر استدلوا فيه في تفسير الآية، مع أنه من حيث الأدب العربي لا يصح تفسير نصوص الكتاب والسنة بالشعر الحادث، وإنما الشعر العربي في الجاهلية باعتبار لساتهم على أصالتهم في اللغة العربية وما تسربت إليهم العجمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية بالشعر الجاهلي القديم. فما أن هذا الشعر ليس قديما يستدل به أنه استوى يأتي بمعنى استولى، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمين؟ ببشر. استوى بشر على العراق بمعنى حكم، بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مهراقي. فلما قيل لهم: كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء بشر على العراق؟ لا، استيلاء الله تشبهونه باستيلاء البشر على العراق، بينسحبوا يقولوا: لا، نحن ما منقول أن استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق. إذن دعوا الآية على ظاهرها وقولوا كما قال السلف: استوى بمعنى استعلى، لكن استعلاءه ليس كاستعلاء بشر، وانتهى الأمر. هذا البحث في الحقيقة يطول ومهم، ويكفي الآن هذا المقدار لتفسير الجملة هذه. وحامل القرآن غير الغالي فيه. كنا في الدرس الماضي في باب الصرف في المال، وتلونا على مسامعكن حديث الباب عن أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وتكلمنا على فقرات الحديث بما يسر الله، والآن في هذا الباب أثر له علاقة بالمنهى الثالث في حديث أبي هريرة وهو إضاعة المال. ذكر المصنف رحمه الله بعد الحديث السابق بإسناده الصحيح عن ابن عباس في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: في غير إسراف ولا تقصير. في هذا الأثر يفسر ابن عباس رضي الله عنه، وهو كما نعلم جميعا ترجمان القرآن الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل في هذا الحديث وفي أكثر المواطن التي يرد فيها ذكر لفظة التأويل، يجب أن نتذكر دائما أن معنى هذه اللفظة يرادف تماما لفظة التفسير. التأويل تفسير. فقول الرسول عليه السلام داعيا لابن عباس في هذا الحديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. أقول هذا لأن العلماء اصطلحوا، العلماء المتأخرين اصطلحوا في تفسير كلمة التأويل بمعنى غير معنى التفسير، وهو التأويل عندهم إخراج المعنى الظاهر من النص سواء كان آية أو حديث إلى معنى آخر. هذا المعنى الآخر لا يتبادر للقارئ أو السامع للجملة، وإنما يتبادر خلافه. فتفسير النص بخلاف المتبادر يسمى عند المتأخرين بالتأويل. وفي الواقع هذا التأويل كان من الأسباب التي حملت كثيرا من الفرق الإسلامية على الانحراف عن الكتاب والسنة، خاصة في موضوع الإيمان بالله عز وجل بصفاته. فإن الجماهير من هؤلاء الفرق يتأولون النصوص الواردة في صفات الله عز وجل بهذا المعنى المحدث، تأويل بمعنى إخراج اللفظ عن معناه الظاهر. ولابد أنه مر معنا في بعض المناسبات، مثلا: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، ينزل الله في كل ليلة، إلى آخر ما هنالك من آيات وأحاديث تتعلق بصفات الله عز وجل. فنحن لو نظرنا إلى مثل الرحمن عرش استوى لم نفهم المعنى الذي تأوله العلماء أو المفسرون المتأخرون. المعنى المتبادر والمفهوم من اللغة: الرحمن عرش استوى بمعنى استعلى، أي إن الله عز وجل فوق عرشه. أول النص أخرجوه عن هذا المعنى وقالوا استوى أي استولى، فلا يوجد في اللغة العربية استوى بمعنى استولى إلا مع قراء تحتف بالموضوع. فهذا تسميته بالتأويل اصطلاح، وقال هذا في الواقع بالنسبة لهذا الموطن غيره ومن تحريف الكلمة عن مواضعه. كذلك مثلا الحديث السابق ينزل الله، كل إنسان يفهم ينزل الله يعني ربنا بصفاته الكاملة التامة كل ليلة إلى السماء الدنيا في النصف الأخير من الليل. كيف فسروه؟ أي أوله ينزل الله أي تنزل رحمته، ما هذا بفهم هذا المعنى؟ هذا اسم تأويل. كذلك مثلا في القرآن وجاء ربك والملك يومئذ صفا صفا، جاء ربك، لا مو ربك اللي بيجي، بيجي جنده بيجي ملائكته، مع أن الآية عم صرح وجاء ربك والملك، فالله شيء والملك شيء ثاني، فإخراج اللفظ عن معناه الظاهر هذا سمي تأويلا. أما التأويل الذي يأتي في الاستعمال العربي القديم في الكتاب وفي السنة كما قال مثلا في القرآن وما يعلم تأويله إلا الله، مش معنى تأويل ولا تغيير معنى إلى معنى غير متبادل، وإنما تفسيره. كذلك في الحديث السابق بمناسبة هذا الأثر عن العباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، مش المقصود علمه الاتيان بمعنى لا يتبادر للذهن. ولا شك أن مثل هذا الدعاء قد استجابه الله عز وجل في ابن عمه عبد الله بن عباس، حيث صار من المجمع عليه عند علماء المسلمين بأنه الإمام المتخصص في فهم القرآن فهما يوافق الكتاب والسنة التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالعلماء إذا ما رأوا الآثار تختلف في تفسير نص ما من كلام الله عز وجل هم يميلون دائما إلى الأخذ بأثر ابن عباس لكون الرسول عليه السلام دعا له بهذه الدعوة الصالحة وأن الله عز وجل استجاب له ذلك. ففي هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال ابن عباس ترجمة من القرآن في تفسير فهو يخلفه في غير إسراف ولا تقصير. هذا التفسير معناه التحديد لمعنى الآية، لأننا لو نأخذ بتفسير ابن عباس هذا وما أنفقتم من شيء، أي شيء أنفق وصرف فهو يخلفه يعني يعوضه، هل الآية على هذا الإطلاق؟ الجواب لا. ابن عباس يقول في غير إسراف ولا تقصير، فهو يخلفه إذا كان الإنفاق على الشرع كما قال عز وجل. وهذا في الواقع الآية التي سأذكرها هو من الدليل على أن ابن عباس حينما يفسر آية تبدو بادي الرأي أن الآية مطلقة، وما أنفقتم من شيء أي شيء كان فهو يخلفه. كيف يقول ابن عباس في غير إسراف لا تقصير؟ من أين جاء هذا؟ قد يتساءل بعض الناس، وقد يظهر له الجواب وقد لا يظهر له الجواب على حسب علمه، لكن الجواب واضح في مثل قوله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني إذا أنفق ما بيشتط في الإنفاق بحيث أنه يقع في الإسراف، ولا بيقصر في الإنفاق بحيث أنه يقع في التقصير، وكان بين ذلك قواما. لذلك قال ابن عباس في تفسير هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في غير إسراف ولا تقتير. ماذا نستفيد من مثل هذه الآية الكريمة مع تفسير ابن عباس لها؟ نستفيد أمرا هاما طالما يغفل أو يتغافل عنه جماهير المسلمين، خاصة من كان منهم من المثلين الأغنياء. ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين يخبر عباد المؤمنين في هذه الآية أن المسلم كل شيء ينفقه على نفسه، على أهله، على أولاده، على أقاربه، على أرحامه، الله عز وجل يعوضه خيرا مما أنفق. لكن هذا له شرط، كما سمعتم من تفسير ابن عباس ومن الآية التي تلوناها: لم يسرفوا ولم يخطوا. الشرط حتى ربنا عز وجل يعوض عن الإنسان أن يكون وسطا، لا إسراف ولا تقتير. فالإنفاق يجب أن يكون باعتدال، ومعنى هذا ولازمه أن الإنسان لما بده ينفق ليس ينفق كيفما اتفق له، إنما بمراقبة وملاحظة حتى لا يقع في طرفي نقيض، في إسراف أو في تقتير، وكان بين ذلك قوامة. ومن طبيعة الإنسان الذي ينفق ولا يفكر أنه لابد أن يقع إما في إفراط وإما في تفريط. فحتى يستحق المسلم المنفق بركة الله عز وجل وتعويضه عليه بما ينفق أو مما ينفق، لابد أن يراقب هذين القيدين: لم يسرفوا ولم يخطئوا، وكان بين ذلك قواما. فالمصنف رحمه الله الإمام البخاري أتبع الحديث السابق الذي فيه أن الرسول عليه السلام نهى عن إضاعة المال، أن إضاعة المال هو بمعنى الإسراف، ولكن إذا كان الله عز وجل نهى عن الإسراف فكذلك نهى عن التقتير الذي يقترن معه في غالب الأمر الشح والبخل، والإنسان مفطور على هذه الخصلة الذميمة الشح والبخل، ولذلك فهو يجب أن يمد يده ولكن ليس بإسراف كما أنه ليس بتقتير. يعني عمه ربنا عز وجل بأمر عباد المؤمنين إذا كان الله عز وجل وسع عليه في المال أنه هذا المال لما بدهم ينفقوه ويصرفوه أول شيء بدهم يصرفوه فيما أحله الله عز وجل ليس في الحرام. ثاني شيء لما بيصرفوه في الحلال ما يتوسعوا في الصرف. وأنا هأضرب مثل نشاهده في بلاد الثروة الطائلة في الحجاز السعودية. كل يوم لابد من طبخة جديدة، وطبخة واسعة جدا جدا، بحيث أنه كل يوم الصبح في جانب الدار الرز واللحم مكوم مرمي للطاق. هذا شو اسمه؟ إسراف، اسمه تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذا الإنفاق ولو كان أنه يدعى ويعمل خير عميدة للناس يأكلوا ويشربوا، لكن لازم لما بدعي مثلا 20 زلمة يعمل له احتياط 5-10 آخرين كادين زلمة. هو بيعمل بيذبح ذبائح يمكن حارة كلها ممكن أن تأخذ من هذه من الخيرات هذه. ليش؟ لأنه مال كتير، أو عم يصرف هذا المال. الشارع نهى في الحديث السابق عن إضاعة المال، هذا إضاعة المال. والآية الكريمة السابقة: وما أنفقت من خير فهو يخلفه، وعد من الله عز وجل لعباد المؤمنين أنه المال اللي بينفقوه بيصرفوه في الخير الله بيعوضه، لكن بشرط أن المال اللي بدهم يصرفوه ما يكون ضايع سدى، مثل المثال اللي ضربناه بالنسبة للسعودية مثلا. لكن لا نذهب بعيدا، فكثير من البيوتات المتوسطة الحال تقع في مثل هذا الشأن. مثلا الإنسان بيعرف عدد أفراد بيته كم هم بحاجة إلى مثلا خبز، كيلو خبز أو كيلين خبز، فشراء زيادة عن الحاجة بحيث أنه ببات يوم أو يومين بصير غير مقبول أكله فيلقى. قد يلقى في جانب من البيت ييبس، لكن مع التيبيس ربما الغرض أنه يعملوا تسيه يعملوا فت يعملوا كذا، لكن مع الزمن بيروح الطعم إلى الأرض إلى التراب. وبعض الناس قد يدخلونه لمن يطوف على الأبواب وبيطلب الخبز اليابس بالمجان، هذا نوع من إضاعة المال المنهي في الحديث. فلذلك من كان الله عز وجل قد أنعم عليه بسعة من الرزق فعليه أن لا يضيع مال الله عز وجل وأن يحتفظ به. فبدأ وهو بحاجة إلى كيلو بروح نص كيلو سدى يعني ربع ورقة أو أكثر، خلي الربع ورقة يعطيها لمسكين يتصدق فيه يشتري ما هو بحاجة إليه. فهذا نوع أو مثال أو أمثلة من الإسراف. أما التقتيل تنقيص يعني ضد الإسراف، كما أن الإسراف منهي عنه كمان التنقيص منهي عنه. فهذا سببه بيكون صاحب المال بخيل شحيح، في عنده أولاد عنده مال ما بيعطيهم حقهم. شو حقهم؟ اللباس المناسب لحالهم، الطعام المناسب لبدنهم وصحتهم، المسكن الصحي اللي هو من وسائل المحافظة على الصحة ونحو ذلك. في عنده استطاعة أن يقوم بكل هذه الأشياء فلا يفعل. لماذا؟ مو لأنه ما عنده، عنده مال لكن هو شحيح بخيل، فبيقتل على نفسه وبيقتل على عياله. فلا هذا يجوز شرعا ولا ذاك، وإنما كما قال الله عز وجل وكان بين ذلك قواما. أتبع الباب السابق وهو باب السرف في المال بباب آخر، باب المبذرين. المبذرين روى تحت هذا الباب أثرين. قال في الأول بإسناد الصحيح عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله، وهو هنا عبد الله بن مسعود، عن المبذرين قال الذين ينفقون في غير حق. كذلك روى الأثر الثاني والأخير في هذا الباب عن ابن عباس قال المبذرين هم المبذرين في غير حق، نفس المعنى المروي في الأثر الأول. وهنا يتبادر سؤال، الباب السابق باب السرف في المال، الباب اللاحق باب المبذرين، فهل ثمة فرق بين المسرفين وبين المبذرين؟ وإذا كان ما في فرق ليش عقد بابين؟ التغيير في العنوان يشعر بأن هناك فرق بين إسراف وبين التبذير. فما هو هذا الفرق؟ الذي في ذهني أن بعض العلماء قالوا الإسراف يكون فيما هو جائز شرعا فيشتط كما شرحنا سابقا في الإنفاق فيقع الإسراف، أما التبذير فهو كما جاء في هذين الأثرين الإنفاق في غير حق يعني فيما ليس بمشروع. إذن التبذير هو إضاعة المال في الأمور غير مشروعة، فهو أسوأ من الإسراف، لأنه الذي يبذر ماله أولا يضعه فيما لا يحل ولا يشرع، وثانيا يسرف فيه ويضيعه. بينما الإسراف قد ينفقه في سبل الخير ولكن أكثر من الحد الوسط الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة الذكر. فإذا كان الإسراف منهيا عنه فمن باب أولى التبذير. لذلك قال تعالى في وصف المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعقد الآن بابا فيقول باب إصلاح المنازل. الواقع أن الأبواب متسلسلة من الناحية الفقهية والمعنوية، آخذ بعضها برقاب بعض. فهو بعد ما أورد الحديث الذي فيه نهي عن إضاعة المال، وأن الله عز وجل يعوض على الإنسان الذي ينفق ماله في غير إسراف ولا تقصير، أورد الباب الذي فيه بيان معنى التبذير، أتبع هذين البابين بباب إصلاح المنازل، ليبين أن اعتناء المسلم بإصلاح منزله وإصلاح لباسه وطعامه وشرابه ليس ذلك من الإسراف، فضلا أن يكون من التبذير في شيء. لذلك أوردها هنا أثرا بإسناد حسن عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر يقول على المنبر يخاطب الناس جميعا: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنانة قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سلمناهن منذ عاديناهن. في هذا الأثر جمل تحتاج إلى بيان وشرح، والوقت انتهى أو كاد، وإنما نشرح قليلا اللفظ المناسب للباب إصلاح المنازل. عمر رضي الله عنه يخطب في الناس فيقول: أصلحوا عليكم مثاويكم. مثاويكم يعني منازلكم، لأن المثاوي جمع مثوى، والمثوى هو المنزل. فعمر يريد من المسلمين أن يعتنوا بمنازلهم فيقول: أصلحوها. فما معنى أصلحوها؟ ليس معناها زخرفوها، ليس معناها انقشوها، نعم ودنوها، نخذ زخرفة يعني على كل حال، لكن لابد من شيء من التفصيل. فهو حين يقول أصلحوا منازلكم يعني اجعلوها صالحة للسكنى صيفا وشتاء، بمعنى مثلا في الشتاء لابد من الأبواب لمنع دخول البرد، لأن البرد يؤذي. إذن إذا كان البيت ما له باب أو ما له أبواب، فمن إصلاحها اتخاذ الأبواب له، الشبابيك مثلا نوافذها معطلة أو مكسرة، لابد من اتخاذ هذه النوافذ وهذه الزجاجات ونحو ذلك، هذا كله من إصلاح. وفي الحق يعني عمر الخطاب بالنسبة لذاك الزمان حق له أن يحض الناس على إصلاح المنازل، لكن أنا في اعتقادي لو كان في زماننا هذا ما تكلم بهذا الكلام، والسبب في ذلك واضح، ما هو خافي على أحد، ذلك لأن الناس يصلحون منازلهم طبعا كلهم في حدود استطاعته، ويصلحون مظاهرهم ولباسهم. أعرف كثير منهم يعنى بكل ذلك أكثر من طعامي وشرابي اللي هو سبب في صحته وفي حياته. فلو كان عمر في هذا الزمن ما خاطبهم بهذا الخطاب، ولا قال لهم أصلحوا منازلكم، لأنه يراهم يصلحونها ويزيدون على ذلك زيادة شرعية غير شرعية. أنا أذكر أن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح غير هذا روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما عزم على تجديد بناء مسجد الرسول صلاة الله وسلامه عليه والزيادة، لأن عمر زاد زيادة على مسجد الرسول عليه السلام، وهذه الزيادة طلب تجديد إصلاح المسجد كما هو أمر طبيعي، وجاء بالبناء فقال له الكلمة المأثور عنه، قال: أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر. أكن الناس يعني جعلهم كن يأوون إليه من البرد من الحر، خاصة حر الحجاز. أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر. هذا الذي يعنيه عمر حينما يخطف في الناس على المنبر ويقول لهم: أصلحوا مثاويكم، أي منازلكم، بمقدار اللي يدفع عنكم الحر والقر. أما الزخارف والنقوم فهذه بلا شك من إضاعة المال، وقد سبق في الحديث الماضي نهي رسول الله عليه السلام عن إضاعة المال. هنا سؤال الواقع أنه من الأسئلة اللي ينبغي أن تكون نماذج أو منهج لنماذج مثل هذه الأسئلة، لأنها مهمة ونادرة. السؤال الأول: هل دعاء الإمام والمأمومين بعد كل صلاة بدعة؟ إذا كان المقصود من السؤال دعاء الإمام والمأمومين جماعة كما هو الظاهر من السؤال، الجواب نعم، ذلك بدعة. الاجتماع في الدعاء بعد الصلاة، الإمام يدعو والمأمومين يؤمنون، هذه لا أصل لها في سنة الرسول عليه السلام إطلاقا. أما إذا كان المقصود الدعاء كل من الإمام لنفسه وكل من المقتدين كل منهم لنفسه، فالجواب ليس ببدعة بل هو سنة، ولكن مع شيء من التقصير والتقييد، وهو أن يكون دعاؤه بعد الصلاة قليلا ليس طويلا. والواقع أن الجواب الأول على أن المقصود دعاء الإمام والمأمومين جماعة قلنا إنه بدعة، فهو بدعة من ناحيتين: الناحية الأولى وأنهم يجتمعون على شيء لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، الناحية الأخرى الوقت الذي يدعو فيه الإمام في كثير من الأحيان يساوي طول الصلاة، يأخذ من وقت المصلين بمقدار الصلاة اللي صلاها، هذا غير مشروع حتى لو دعا الإمام لنفسه أو دعا المقتدي لنفسه أيضا، وإنما هي أدعية قصيرة، ذلك لأن المكان الأفضل ليدعو فيه المصلي هو في الصلاة بصورة عامة، ثم في السجود وقبيل السلام هذا بصورة خاصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث في بعضها يقول: إذا سجد أحدكم فليكثر من الدعاء فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. وفي أحاديث أخرى قال: إذا جلس التشهد فليقل التحيات لله إلى آخره. قال عليه السلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير يصطفي من الدعاء ما يناسبه ما يتعلق بحاجته قبل السلام. نعم طبعا، إذا كان الذي يريده من الله موجود في الدعاء المأثور هذا هو مطلوب، لكن قد لا يعلم الداعي، خاصة إذا كان من عامة الناس، قد لا يعلم دعاء فيه طلبته، فحينئذ يدعو بلغته وبلسانه على حسب علمه. الخلاصة: الدعاء جماعة بعد الصلاة بدعة، دعاء كل واحد من المصلي لنفسه أدعية مختصرة جائز وسنة. ولو إيه؟ الفرض يعني تقصدي بعد الفرض، لأن نحن عم نحكي إلا بعد الفرض. نحن حكينا مسألتين، مسألة الأولى حسب ما جاء السؤال هنا، الدعاء بعد الصلاة من الإمام والمقتدين، فإذا دعوا جماعة بعد السلام فهذا بدعة ليس له أصل في السنة، إذا كل واحد دعا فهذا سني لكن باختصار، لأنه السن الأفضل أن يجعل دعاءه في الصلاة كما ذكرنا قبل السلام أو في السجود. لعل ما أنت تقصني أنه هذا داخل في باب الأذكار التي شرعت من التسبيح والتكبير والتحميد، وفي ذلك يأتي الدعاء، هل هذا بعد الفرض ولا بعد السنة؟ وجود أنت بتقصدي هيك، وهذا سؤال كمان جيد. هذا بعد الفرض. آه. يعني صلاة بالصلاة في الفرض معنى شو؟ أيوة. نعم لا فرق في ذلك. بس ما في شيء من التفصيل. يعني أنا عم أصلي الفرض بدعي مثل بالسنة، لكن إذا كنت عم أصلي إمام ما بدي أطول على الناس على حساب الدعاء في السجود أو قبل السلام. لأنه هنا في أدب، إذا أما أحدكم فليخفف. فإذا صليت وحدي أو صليت مع شخص أو أشخاص اتجاه لاتجاهي، مهما أكثرت من الدعاء في السجود أو قبل السلام ما بيجروا ما بيملوا، كمان ما في فرق، لأن الحديث ولازم تتعلموا كيفية استنباط الأحكام، ولو أنه ما لكم طلاب علم مثلا، الحديث مطلق، إذا سجد أحدكم فليكثر من الدعاء، ما قال في الفرض ولا قال في السنة مطلق، لكن قال في الحديث الآخر إذا أم أحدكم فليخفف. هون بقى نأخذ تنبيه إنه ما نطول على الناس سواء في الدعاء أو في التسبيح أو في القراءة. بيجي السؤال الثاني، وهذا ما يحتاج وقت إن شاء الله لأنه طال شوي، وهو سؤال مهم. ناس صلوا الجمعة وبعد انتهاء الصلاة قال لهم الإمام نجمع مع العصر بسبب المطر، فهل يحتاج مأمومون إلى نية الجمع قبل صلاة الجمعة أو أن جمعهم صحيح بهذا الشكل؟ هذا في الواقع صار معنا منذ أسبوعين، يوم نزل ثلج طلعنا على بلودان صلينا الجمعة هناك، وإذ الإمام بعد الصلاة بيقول يا أخوانا راح نصلي العصر جمع تقديم. الواقع أعجبني منه هذا، لأنه قل من الناس من الأئمة من يحيي هذه السنن المهجورة المتروكة، لكني تذكرت الدافع على هذا السؤال، تذكرت أنه في المذهب الشافعي لا يجوز الجمع إلا أن ينوي الجمع قبل الصلاة الأولى. يعني مثلا أنا بدي أجمع الظهر والعصر، لازم أنوي الجمع قبل صلاة الظهر. فلو أنه صلي هيك بيقولوا، بس هذا مو صحيح وسأبين لكم. فلو صلى الظهر بعدين خطر في باله والله جلي برد ومطر وداخلي خليني ضم العصر للظهر، هذا لا يجوز في مذهب الشافعي، وهذا رأي واجتهاد، ونحن نقول أنه ليس بالصواب. والسبب مثل القضية، الإمام قال يا أخواننا رح نصلي العصر مع الجمعة، طيب هل يصلوا الجمعة؟ مو خاطر في بالهم أن الإمام رح يجمع العصر إلى الجمعة أو الظهر مثلا، لو صلى الظهر بعدين قال له رح نصلي العصر، مو خاطر في باله، أي ما صحت صلاة ذنك الجماعة، الإمام كان خاطر في باله وهن كلهم، مو خاطر في باله إلا الإمام. بترككم الآن حديث يرويه الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال بغير سفر ولا مطر، قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ أبو العباس كنية عبد الله بن عباس. ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وربا ناخذ فقه ضد المسألة حسب ما شرعناها آنفا عن المذهب الشافعي. قد يخطر في بال الإنسان والأمطار تهطل وتنزل قبل ما يصلي الظهر مثلا أنه نجمع، لكن الظرف عادي طبيعي جدا، ما في الجو شيء يوحي بالجمع. مع ذلك الرسول عليه السلام جمع بين الظهر والعصر. طيب ليه جمع يا ابن عباس يا أبا العباس؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني شرع لهم أو صلى لهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا ليأخذ من ذلك المسلمون حكما أنه يجوز الجمع في غير المطر في غير السفر لسبب عام أي سبب كان، لكن هذا السبب يوجب الحرج على المسلم فيما لو صلى كل صلاة في وقتها، فدفع للحرج اجمع. الرسول عليه السلام جمع بدون سبب، لكن هذا الكلام بدون سبب أي سبب موجب في عرف الناس للجمع، لكن هو جمع بسبب التشريع، يعني الله عز وجل أو حاله أنه اجمع أنت بدون سبب لكي يتعلم منك الناس أنه يجوز الجمع بدون سبب من الأسباب المعروفة كالبرد والمطر والثلج ونحو ذلك، لأن الناس لهم حاجات كثيرة وكثيرا ما لا مو ترخيص، مش ترخيص هذا أبدا، هنا في حرج. قال لكي لا تجد أمت الحرج، ومعنى هذا أن هذا الجمع بدون المطر وبدون الثلج ونحو ذلك من المثقلات المادية أو المحرجات المادية عادة بيقول لك تجمع لحرج أنت تشعر به فيما لو لم تجمع. فالقضية مو قضية عامة، كل إنسان له وضع. مثلا لو فرضنا شرط السير، شرط المرور، شرط الإشارة، دخل عليه وقت الظهر وراح يدخل وقت العصر وهو ما يستطيع يصلي يترك وظيفته يمشي، وأمثلة تكرر كثيرا كثيرا جدا. فإذا هو بيترخص وبيجمع، لكن هي مو رخصة لدفع الحرج عنه. بينما لو كنا في البيت، أنا بيتي مشي جامع مرابط كما هو معلوم، وفي مطر بقدر بمشي تحت البيوت يعني بظلها شوي وما يمسني من مطر شيء وصلي في الجامع، لكن مدام مطر المطر رخصة أنا بصلي في بيتي مع أهلي، فقولي لا أجد حرج أنا فيما لو صليت المسجد، مع ذلك يجوز لي أن أصلي في بيتي. أما الجمع لراء ابن عباس أن الرسول عليه السلام كان ليشرع للمسلمين جواز الجمع بدفع الحرج لسبب أي سبب كان. الخلاصة فهنا لما الرسول عليه السلام جمع ما حدا عنده خبر أن الرسول راح يجمع، ما حدا فوجئ بهذا العمل. فإذا لا يشترط أنه ينوي الذي يريد أن يجمع بين الصلاتين أن ينوي الجمع قبل الصلاة الأولى أو عند الصلاة الأولى، هذا مو شرط. فإن استحضر في ذهنه أنه يجمع ما في مانع، وإن صلى الصلاة الأولى بدون ما يخطر في باله الجمع ثم خطر في باله ما في مانع أن يصليها، بل لو صلى وخرج من الجامع وراح لبيته وراح لشغله ثم وجد نفسه راح ينحرج ما راح يقدر يصلي الصلاة، فإذا يصليها في وقت الصلاة الأولى. ومنذ أيام قريبة أحد الشباب الدكاترة سألني أنه إذا كنت أنا يعني صليت الظهر وبعد شي نص ساعة ساعة إجاني طلب في عندنا عملية في المستشفى بتتحمل 4-5 ساعات ما بقدر أنا أصلي العصر لما أكون بدأت بالعملية، هل أستطيع أن أصلي العصر لسه وقت العصر ما دخل؟ قلت له نعم، وشرحت له هالقضية، لأنه المقصود بالجمع هو الصلاة صلاتين في وقت واحد، سواء تقديما أو تأخيرا، سواء جمع مقرون مع بعض البعض أو مفروق، مهم أن الصلاتين يقعوا في وقت واحد، إما الظهر وعصر في وقت الظهر أو هذا تقديما، أو ظهر وعصر في وقت العصر وهذا تأخيرا. كذلك يقال بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء والحمد لله رب العالمين. كثير أيهما قبل الظهر أم العصر تأخير؟ أختي من حيث تنظيم الصلاة ما بيجوز، يعني الإخلال بالنظام، سواء بالتقديم أو التأخير لابد من صلاة الظهر قبل العصر. كذلك المغرب والعشاء في وقت العصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.